هذه الجلسة يرافقني مصطفى الكناني. توفيق وكريم العربي الزياني ياسين الطاهري محمد أمين سلينا محمد فتحي محمد الغزواني عبد الحميد قنديل سي عزيز دراعو محمد نغام صقر صخر الحنزار محمد بوسوف عبد الحميد بوسوف شرف الدين العلوي نزار فتحي عبد الله بن كروم عبد الاله حنزار منير دينيا وأمست له حجب الجلالة